إذا ضاق الخناق فكن صبورا. إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما فالشدائد لا تدوم كريما فالشدائد لا تدوم فبالصبر الجميل فبالصبر الجميل تنال أجرا وتعطى بعد ذلك ما تروم وتعطى بعد ذلك ما كم من محنة عظمت ودامت وخاض مواصل وجفا ذميم أتى فرج الإله لها صباحا أتى فرج الإله صباحا فما أمست وأقلعت الهموم فسلم فالذي أبلى يعافي وثق بالله وثق بالله فهو بنا عليم لله في الخلق ما صارت مشيئته الخير كله فيما اختاره الله تجري الأمور بأسباب لها علل تجري شفاء البلوى سيدي على عبدك الملهوف الله الله يا سميع النجوى سيدي يا دائم المعروف الله الله هب لي من التقوى سيدي أنك بها الله الله داركنا به الألطاف الله الله يا شافي يا معافي الله الله يا كاشف البلوى سيدي على عبدك الملهوف الله الله ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل ما استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى. فلا أجل من عظيم قدرتي، ولا أعز من عزيز سطوتك. لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع. والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده. وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. ملي على حملها صبر ولا جلد، ملي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل منكسرا، وقد مددت يدي بالذل منكسرا. إليك يا خير من مدت إلي يد، إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنا يا رب خائبة، فلا تردنا يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي من يرد. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرط. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. وذنبي سرح بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مع النحات عذبات البني ريح صبا، وأقرب العيسى حاد العيس بالنغم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على محمد وعلى سادتنا علي وصحبه الكرام. وثناء قدمت بين يدي نجوايا إن لم يكن لدي ثراء، ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت بربها الأشياء. صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه رضا.